بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، سنستأنف درسنا في علم أصول الفقه، وهو علم من أهم العلوم الشرعية، ويحتاجه طلبة العلم الشرعي، لأنه الطريق أو الضابط لمعرفة الأدلة واستنباط الأحكام منها، ولا بأس أن يسمعه عامة المسلمين من باب المعرفة ببعض علوم الشريعة، وإن كان في الأصل هو مخصوص أو موجه لطلبة الدراسات الشرعية، لأنه طريقهم ووسيلتهم لمعرفة الأحكام من أدلتها. وكنا قد انتهينا أو قد أخذنا شيئا مما يتعلق بمباحث السنة. نحن نعلم، المسلمون يعلمون، أن الأحكام الشرعية التي هي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات عليهم والمكروهات، هذه هي الأحكام التكليفية خمسة معروفة، إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة الشرعية تنحصر في الحقيقة في دليلين اثنين: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينبثق عنها الأدلة الأخرى من الإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد ذرائع وغير ذلك من الأدلة التي استعملها أهل العلم، أخذوها من الأصلين الأساسيين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذه الأدلة وكيفية فهمها وأخذ الأحكام منها وطريقة استنباط المسائل من تفاصيل أدلتها، لها ضوابط وقواعد يعرفها أهل العلم، وقد حصرت وعرف ودونت في علم يسمى علم أصول الفقه. ونحن نقول الآن وأقول هذا الكلام الآن وجهه بشكل عام، لأن الطلبة الذين يتابعون الدرس ينبغي أن يكونوا على علم باستنابنا لدروسنا، لأن قطعنا في الإجازة والآن اليوم أول لقاء، فلا أرى كثيرا منهم، ولكن نوجه هذا للإخوة الذين معنا الآن لعلهم يستفيدون ويتبعون بما يسمعون. كنا قد بدأنا في مباحث الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية، وهو السنة. والسنة النبوية، السنة إذا أطلق السنة عند المسلمين فالمراد بها من الأدلة السنة النبوية، يعني ما نسب، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. وهذه السنة التي هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره هي الأدلة التي نأخذ منها الأحكام. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أدوا زكاة أموالكم، إلى آخر ما ورد وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، نأخذ هذه الأحكام: وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، بر الوالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأحكام من الواجبات ونحوها، من سنته عليه الصلاة والسلام، ومما بلغنا به أولا عن ربه، وهو كتاب الله العزيز القرآن الكريم. لكن من مباحث علم أصول الفقه التي هي الضوابط لكيفية أخذ الأحكام من الأدلة، مباحث تتعلق بالسنة، ويذكرها أهل العلم في علم آخر يسمى علوم الحديث أو مصطلح الحديث. ولو نذكر بعضها سيستفيد منه حتى غير المتخصصين من أهل العلم. كيف أنت أيها المسلم عندما يقول لك الذي تستفتيه وتسأله، تسأله عن شيء فيقول لك هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حلال وهذا حرام، إنما يقول لك ذلك أخذا من دليل قد عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصلت إلينا هذه السنة أو هذه الأدلة التي يستدل بها العلماء؟ كيف وصلت إلينا؟ إذا عرفت أيها المسلم عموما وطالب العلم بصفة خاصة، كيف حافظ علماء المسلمين منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا، لكن في الأزمنة المتقدمة عهد الصحابة، التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، حتى دونت الدواوين وكتبت الكتب كما تسمعون، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، كتب الحديث، هذه التي جمعت فيها المسند الإمام أحمد وغيره، التي جمعت فيها الأحاديث والسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصلت إلينا؟ كيف دونت؟ كيف نعرف أو عرفنا أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه فعل في عهده وأقره وسكت عنه وأجازه أو منعه إلى آخره؟ كيف وصلت هذه السنة التي وصلتنا والتي يعتمد عليها أهل العلم إنما جاءت بعد جهود مشكورة وجهود مخلصة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ هذا القرآن وبحفظ هذا الدين؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يعني كتاب الله، وتكفل الله بحفظه، ومن حفظه أيضا حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسرة له، المبينة له، الموضحة له. من المسائل كيف نعرف، كيف وصلتنا؟ كان العلماء من بعد الصحابة في عهد التابعين ومن بعدهم يتحرون، يتثبتون أشد التثبت في معرفة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن رسول الله. ولهذا من المباحث التي يبحثها العلماء في علم أصول الفقه مباحث شروط قبول الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شروط صحة الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكروا منها، بل ذكروا يعني أهمها، يعني أربعة شروط، أحدها وأهمها الإسلام. فلا يقبل أن يأتي من أحد غير مسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونقبله منه، لا نقبل، لأن هذه السنة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ديننا، دين، ولا يمكن أن نقبل الدين من غير من لا يؤمن به، لا يمكن أن نقبل دين الله من شخص يكفر به، فلا بد أن يكون الراوي للحديث مسلما، هذا شرط أساس. والشرط الثاني العدالة، أن يكون مسلما عدلا، لا يقبل تقبل الرواية من أي شخص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقبله، لا، كما نتثبت، ويجب أن نتثبت في الشهادة في الحقوق، وهي حقوق يعني الناس، وهي أمر هام جدا، مهم جدا، والله قد حث عليه وشرع قد حث عليه وأوجب الاهتمام به بحقوق الناس، لكنها مهما كانت لا تصل إلى درجة الاهتمام بالدين، فكما يجب أو كما أن الإنسان يتثبت في شهادة من يشهد له أو عليه، والقاضي يجب عليه أن يتثبت في شهادة من يشهد أن هذا حق فلان وهذا حق فلان، وأن يكون الشاهد عدلا، يعني يغلب على الظن أنه صادق في شهادته، فمن باب أولى أن يكون من يشهد ويخبر بأنه قد روي ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من باب أولى أن يشترط فيه العدالة. فما هي العدالة؟ العدالة خلاصتها فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن قالوا العدالة هي صفة في المرء، في الإنسان، صفة في المرء تجعله يعني تدعو إلى ملازمة التقوى والمروة، التقوى والمروة. التقوى هذه تقوى الله سبحانه وتعالى، الذي تحجزه وتمنعه عن مخالفة أمر الله وعن ارتكاب المحظور، تمنعه عن ارتكاب المحظورات وتفرض عليه أو تدعوه إلى فعل الواجبات. فالمتقي لله أو العدل هو المتقي من يتقي الله ويجتنب المحرمات ويفعل الواجبات، لابد أن يكون كذلك، هذا العدل، أن يكون ملازما للتقوى، يجتنب المحرمات ويفعل المشروعات الواجبات. والجانب الثاني فيه في العدل لا يكون عدلا إلا إذا كان فيه جانب التقوى وجانب أو صفة الإيش المروءة. والمروءة هي يعني الابتعاد عما ينزل بدرجة الشخص عن التوقير والاحترام. أنا بقول هالكلام بطريقة مبسطة لنفهمها. فيجتنب ما يخل بالمروءة، والذي يخل بالمروءة أشياء كثيرة، يعني منها يعني ما يخالف عرف المجتمع المسلم وعادته وكذا يعني. ومثلوا له بعض أهل العلم مثلا بأن مثلا يطفف، بمعنى أنه يزيد في الميزان أو ينقص بحاجة بسيطة ويحرص عليها، هذا دليل على قلة مروءة من يفعل ذلك، أو من يعني يسرق لقمة أو كذا أو شيئا تافها وكذا. هذا الذي يفعل ذلك في هذا الفعل منه دليل على قلة مروءته، وإذا قلت مروءته فيخشى أو فلا يؤمن أنه إذا أخبر بخبر أن يكذب فيه، لأن الذي يتجرأ أو الذي تنزل به نفسه إلى هذه الدرجة من الإسفاف فلا يترفع عن الكذب. ليه؟ طلبت العدالة وهي التقوى، مخافة الله سبحانه وتعالى ومراقبته فعل الواجبات وترك المحرمات، والمروءة جعلت شرطا لأن من وجدت فيه العدالة من تقوى الله ومن المروءة هذان أو هاتان الصفتان تمنعانه من تعمد الكذب، من تعمد الكذب، أنه لابد أن يكون صادقا، ولا يكون صادقا في الغالب، لا يكون صادقا إلا إذا كان عدلا، إلا إذا كان عدلا يعني متقيا لله ذا مروءة. فمن الشرط الثاني فيه العدالة. نعم. الثالث، الشرط الثالث من شروط قبول الرواية، نحن نقول هذا ونقرره الآن للعامة، لعامة المسلمين، حتى يطمئن المسلم أن ما يسمعه من الأحكام وما يسمعه من الأدلة من أهل العلم هذه أمور لم تأتي من اختراعات العلماء أو اختراعات من يسأل من أذهانهم أو من اجتهاداتهم الخاصة، بل هي عن أدلة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فيها اجتهاد، ويختلف العلماء اجتهاد العلماء بقدر كل، بقدر ما أعطاه الله من الفهم وبقدر ما لديه من جمع لتلك الأدلة. فمن الشروط في قبول الرواية أيضا التكليف. ما كان العلماء يقبلون حديثا عن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان راويه مسلما عدلا مكلفا. مكلفا إيش يعني مكلف؟ من يعرف المكلف من هو؟ البالغ العاقل. المكلف يعني بالغ عاقل، فالصغير دون البلوغ ليس بمكلف، فلا يقبلونه الرواية لأنه ما يعني غير صغير غير مكلف، فلا يعني يؤمن منه الكذب لأنه يشعر بأنه ليس بملزم وليس بمكلف ولم يبلغ درجة العقل الذي تمنعه من الكذب. وكذلك المجنون، المجنون يعني لا يدرى، لا يدري ماذا يقول، فقد يقول قولا غير صحيح. إذن فالتكليف شرط في قبول الرواية، إذ لا وازع يعني مانع للصبي ولا للمجنون من الحصول أو من قول الكذب. لكن الصغير كما نرى صغارا الآن في هذا المجلس إذا سمع من أهل العلم من المحدثين كانوا قبل أن تدون الكتب، كتب الحديث البخاري ومسلم الإمام ومسلم الإمام أحمد وغيرها، صغار من الصحابة ومن بعد الصحابة كانوا يسمعون الأحاديث، صغار الصحابة كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وصغار التابعين كانوا يسمعون من الصحابة وهكذا يسمع. فإذا سمع الحديث وهو صغير ثم وحفظه ثم رواه وهو كبير يقبل منه. يقبل منه لأنه عندما رواه كان قد كمل عقله وإدراكه وصار عدلا، يعني شرط وجود العدالة فيه. فإذا روى وقال سمعت عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت عن رسول الله كما يحدث، كان يحدث صغار الصحابة أنس وزبير وغيرهم ما من الصحابة كانوا صغارا، حفظوا سمعوا أحاديث ثم حدثوا بها بعد أن كبروا. فيعرف يعني يقبل الحديث ممن سمعه صغيرا إذا رواه بعد أن يكبر ويكون قد أدركه. أما المجنون فلا يقبل، يعني لا يقبل منه حتى يعني لو حدث بحديث حتى لو صح من جنونه ثم حدث بحديث وقال سمعته كذا، يعني لا يقبل منه في حال. الشرط الرابع في قبول الحديث الضبط. الضبط، انظر كيف هذه الشروط الأربعة تجعلك تطمئن إلى أن ما يروى ما يقال ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني يقلب يعني على ظن المسلم العاقل أنه فعلا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أو فعل يعني أقره عليه الصلاة والسلام. الذي يرويه مسلم عدل يعني ملازم للتقوى والمروءة، مكلف بالغ عاقل، ويشترط بعد ذلك كله مع هذا كله أن يكون ضابطا لما يحفظه لما ينقله. إيش معنى ضابط؟ يعني حافظ لما سمعه، ليس لا يكثر عليه الغلط ولا النسيان ولا السهو، يعني يكون ضابطا حتى لا يحصل. نعم هو عدل متقي لله ويعني ثقة في عدالته وفي مروءته وهو بالغ عاقل، لكن إذا كان يغلب عليه الغفلة والنسيان والخطأ فلا نقبل منه ذلك، لاحتمال أنه قال ذلك خطأ وهو لا يقصد الخطأ بسبب عدم رغبة. فاشترطوا أن يكون يعني حافظا ضابطا لما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يعرف أن هذا ضابط لما يرويه وهذا غير ضابط؟ كيف يعرف؟ كانوا يعرفون ذلك بمقارنة الرواية بمن يروي مثله. ففي هذا المجلس مثلا أحدهم يعني تسمعون حديثا يعني من المدرس فينقله واحد، فينظر هل هذا الذي نقل الحديث ينظر إلى الآخرين الذين حضروه إن وافقوه ثم نقل حديثا آخر ووافقوه ونقل حديثا آخر ووافقوه وكثرت موافقة العدد له، عرفنا أنه ضابط لما ينقل. وإن خالف فروى كلاما وجاء الذين كانوا حاضرين المجلس وقالوا لا هذا الكلام ما سمعناه أو ما قاله على هذا النحو، ثم روى كلاما آخر وخالفه الآخرون ثم روى كلاما، إذن كثرت مخالفته للناس لغيره من الذين حضروا وهم يحفظون ما يسمعون. إذا كثرت مخالفته وشذوذه عنه عرفنا أنه ليس بضابط لما يسمع، لم يعتبر هذا إلا في عدم أو في روايته فلا تقبل روايته. على وهم على درجات، الضبط والحفظ على درجات، منهم في أعلى درجات الضبط والحفظ، منهم من أقل منه قليلا، ومنهم من يصل إلى درجة أنه ليس بضابط لما يسمع فلا يقبل منه. إذن فالشرط الرابع الضبط حالة السماع، يعني عندما يسمع ما يروى أو ما يقول ثم يرويه، ففي حالة سماعه يكون ضابطا لما يسمعه. من تفاصيل هذه المسألة إذن عرفنا هذه الشروط الأربعة. هناك أمور أخرى، هل تشترط في الرواية؟ الآن نريد أن نتأكد من هذا لنعرف نتيقن أن الأحاديث التي تنقل، طبعا نحن والكل يسمع يعرف أن فيهم أهل العلم بالحديث أو العلم بالفتية ميزوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث غير الصحيحة. بماذا ميزوها؟ كيف ميزوها وقالوا هذا حديث صحيح يعني منسوب صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن؟ قسمونها، قالوا حديث حسن وصحيح. هذا حديث حسن يعني من حيث درجة روايته يقبل ولكنه أقل صحة، أقل من ذاك صحة، وهذا حديث ضعيف لا نقبله، هكذا قسموها. فكل ما يعني ليس كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، كثير من ما يعني من بعض يعني بعض الروايات أو كثير منها يعني كثير منها ليست بصحيحة، والذين ميزوا الصحيحة من غيره هم العلماء، علماء هذا الفن من العلم، علماء اللي هم رجال الحديث أو علماء الرجال يسموهم أو علماء الحديث عموما، الذين رووا الأحاديث مثل الإمام أحمد ومثل يحيى بن معين وعلي بن المديني ومثل البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيره، ميزوا الحديث الصحيح من غيره. فإذا جاء الحديث وكان رواته، طبعا الحديث يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي يرويه فيسمعه التابعي، فيرويه التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي يروي ينقله عن للذين بعده، فيرويه تابعي التابعي كان الثاني أو الثالث الهجري عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون سلسلة. الصحابة كلهم روايتهم صحيحة، رواية الصحابة إذا قال يعني إذا كان إذا وصل الحديث إلى الصحابي وكان صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روايتهم صحيحة، لأن الصحابة كلهم عدود، كلهم عدود. نعم تختلف درجات من حيث الضبط وإذا تعارضت رواياتهم، لكن من بعد الصحابة ينظر فيها لا تقبل إلا رواية العدل الضابط، طبعا مع الإسلام والتكليف تكون مسلما مكلفا عدلا ضابطا. فإذا جاءت الرواية من تابع التابعي عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون، فهذا التابعي هذا الذي يروي الحديث مثلا البخاري يسمع شيخه، شيخه هذا الذي روى له الحديث، رواه عن أحد التابعين ورواه التابعي عن الصحابي أو عن أحد أتباع التابعين ورواه تابع التابعي عن التابعي والتابعي عن الصحابي، فينظر البخاري مثلا شيخه الذي روى عنه أو الشيخ الذي روى عنه ما صفته؟ طبعا هو مسلم لا بد أن يكون مسلما ولا لا يسمع كلام الكافر غير مسلم، هل هو عدل؟ ينظر في تحقق صفة العدالة فيه، هل هو ملازم للتقوى والمروءة أم لا؟ ها؟ فإذا اختل شيء من ذلك وجد عرف بأنه يرتكب معصية أو يصر على صغيرة معصية كبيرة أو يصر على صغيرة أو أنه يعني فيه شيء مما يخل بالمروءة تركوا حديث، وإن توفرت فيه هذه الشروط الأربعة أخذوا بحديث. ثم فيه شروط أخرى للصحيح والأعلى صحة أن يكون من باب الاحتياط أن يكون هذا الشيخ قد لقي ورأى الذي روى عنه حتى نعلم أنه رواه يعني ليس بالمراسلة وليس يعني بنقل عن شخص آخر لا يعرف وكذا، يعني من باب التأكد والتثبت من صحة ما روي. وهكذا فعرفوا الصحيح من غيره بهذه الطريقة، إذا كان في السند هذا يسمونه سند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان السند من هذا الغريب إلى الصحابي كل رجاله عدل ضابط طبعا مع الإسلام والتكليف فالحديث صحيح، وإن اختل شرط من هذه الشروط أو ضعف شرط فإن اختل شرط فالحديث ليس بصحيح، وإن ضعف من حيث في العدد الضبط يعني يختلفون في درجة الضبط فيكون الحديث فيه ضعف ولكن قد يقوى بغيره فيكون حسنا من باب الحسن، وإن لم يقوى بغيره أو كان بقي على ضعفه يتركونه. والحمد لله من هذا نحمد الله سبحانه وتعالى أن شريعة الإسلام محفوظة بحفظ الله لها، كتاب الله يا أنا بالتواتر ولا إشكال فيه والحمد لله ويحفظه الكبار والصغار، والسنة التي روي فيها يعني دخل مع الصحيح فيها غير الصحيح قد هيأ الله لها من أهل العلم والتقوى ومن حفظها وميز الصحيحة من غيره بهذه الطريقة، العدل الضابط المسلم العدل الضابط إذا روى حديثا نقبله، إذا اختل شيء من هذه الشروط ترك، وهكذا وهذه أصبحت طريقة منهج ضابط معروف لمن جاء بعده. انظر الحديث هذا سند كتب الحديث عندما تنظر فيها كتب القديمة سموها المتانيد وحتى الصحاح والسنة، ما يأتي ويقول الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو الترمذي أو أبو داود أو ابن ماجة أو النسائي أو الإمام أحمد أو أي واحد من رجال الحديث الذين صنفوه وجمعوا الحديث ما يأتي ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لا، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيك بالسند. العلماء الذين بعدهم والذين عاصروهم والذين جاءوا بعدهم ينظرون في هذه الأسماء، فيه من يعني كان يتتبع هؤلاء الرواة ويعرف أحوالهم من حيث العدالة من حيث الضبط، ويقولون فلان في كذا، فلان جرب عليه الكذب، فلان جرب عليه الكذب مثلا، خلاص يحذف حديثه فلان كذا، إلى درجة أنهم كانوا، وهذه مسألة ستأتينا الآن، مسألة الجرح، يسموها مسألة الجرح والتعديل، من أهم مسائل علم أصول الفقه ومن أهم مسائل علم مصطلح الحديث، الجرح والتعديل. كيف جرح والتعديل؟ يعني في الرواة الذين يروون هذه الأحاديث، الجرح يعني ذكر صفة تمنع من قبول خبر هذا الذي أخبره، صفة فيه، يعني الجرح مأخوذ من، يعني الجرح من حيث اللغة القطع، القطع في الجسم الحيواني يسمى جرح، القطع في شجرة في جدار في كذا ما يسمى جرح، لكن يسمى جرح إذا كان في جسم حيواني يسمى جرح، جرح وجرح. ويعبرون به عن الصفة المخلة بالعدالة أو بالكذب أو كذا إلى آخره، لأنها في منزلة الجرح القطع في الجسم، فهذا الجرح. فإذا قيل عن فلان أنه كان يكذب في الحديث، أو قيل عنه أنه كان يغفل كثيرا وينسى كثيرا، أو قيل عنه كذا، إذن فهو مجروح، هو مجروح. هذه مسألة مهمة من مسائل الجرح والتعديل. فكانوا يعرفون صحيح الحديث من سقيمه بذلك، ولهذا اشترطوا شروطا، يعني منها التي اتفقوا عليها وهي هذه الأربعة: الإسلام، العقل يعني والبلوغ والعقل، والعدالة والضبط. وهناك شروط ذكرها بعض أهل العلم وبعضهم لم يذكرها، والصحيح يعني فيها أنها ليست شروطا. منها مثلا أن يكون الراوي ذكرا، يعني رجلا، هذه مسألة ذكرها بعضها العلم، بعضهم يشترطها يقول لك لا، يعني لا تقبل الرواية إلا من رجل، أما المرأة فلا تقبل الرواية. طبعا هذا ليس بصحيح، صحيح عند أهل العلم أن الرواية، رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل من المرأة كما تقبل من الرجل بالشروط التي ذكرناها، إذا توفرت العدالة والضبط والإسلام والتكليف، فسواء كان رجلا أو امرأة تقبل روايته. والدليل على قبولها من عهد الصحابة فمن بعدهم أن يعني الصحابة والتابعين قبلوا روايات النساء، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لها مسند كبير في مسند الإمام أحمد، وأسماء رضي الله عنها وزينب وأمهات المؤمنين جميعا رووا الأحاديث، وبعض الصحابيات رووا أحاديث وقبلها الصحابة منهم. إذن فالذكورية ليست شرطا، إذا توفرت العدالة والضبط مع الإسلام والتكليف فتقبل الرواية. أيضا من الشروط التي ليست ذكرها بعضهم، يعني الشيخ هنا ذكر مسألة الخامسة، يعني من المسائل في بحث السنة: لا يشترط ذكورية الراوي، هذا صحيح، ولا رؤيته لرؤيته، يعني هل يشترط في الراوي أن يكون قد رأى من روى عنه، أو أنه يجوز أن يسمعه يكون بسمعه من وراء حجاب؟ قالوا لا يشترط رؤيته. نعم لو رآه كان أقوى، لكن لو سمعه من وراء حجاب، مثلا عائشة رضي الله عنها كانت تروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وهي من وراء حجاب، من وراء حجاب، ما كانوا يرونها بعد الحجاب، بعدما نزلت سورة الحجاب ما كانوا يرونها، وكانوا يسمعون منها وينقلون عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إلى، وكذلك سائر الصحابيات. وبهذا أيضا يعلم على أن رواية الأعمى صحيحة، قالوا لا يشترط أن يرى، فالرؤية للشيخ ليست شرطا في قبول الرواية. كذلك أيضا ولا يشترط فقهه، هذه مسائل يعني هي خاصة حقيقة، يعني من خصوصيات هذا العلم، لكن لا بد من ذكرها. لا يشترط فقه الراوي، يعني المقصود من هذه الشروط التي نذكرها المقصود هو ماذا؟ المقصود هو ماذا؟ الشروط التي ذكرناها الإسلام والعدالة والإيش والتكليف والضبط. الشروط المقصود منها هو ماذا؟ أن يكون الذي رواه سمع، يعني سمعه سماعا صحيحا وكان صادقا في سماعه فينا. فإذا وجدت هذه توفر الصدق في النقل. هي إذا توفرت هذه الشروط الإسلام والعدالة والتكليف والضبط، إذا توفرت هذه يغلب على ظننا أن الذي روى واجتمعت فيه هذه الشروط أنه صادق، أنه صادق في روايته أم لا؟ صادق. لا يشترط بعد ذلك أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يشترط بعد ذلك أن يكون فقيها يعني عالما بالحكم بالمعنى، لا، قد يكون حافظا لما سمعه. سمعت الشيخ يقول